جرت مباريات الكرة الطائرة اللوطنية للشجيلة الزراعيين في قاعة بيونغيانغ الرياضية من يوم 22 إلى يوم 27 من الشهر الحالي. شارك فيها اللاعبون واللاعبات في 23 فريقا منتخبا في مدينة بيونغيانغ وكل المحافظات. جرت المباريات عن طريق التوري حسب المجموعات والتصفيات. فاز كل من الفريق الرجالي لمحافظة حمجون الجنوبية والفريق النسائي لمحافظة خوانغهي الجنوبية بالمرتبة الأولى في هذه المباريات. في حفلة المكافأة قدمت الشهادة الشرف والكأس والميداليات للفرق واللاعبين الفائزين.